يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: باب ذكر محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن مسلم بن أبي سهل عن حسن بن أسامة عن أبيه قال: طرقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة لبعض حاجته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على شيء، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما. قال: هذان ابناي وأبناء فاطمة، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما. هذا الباب لا يزال المصنف يورد فيه الأحاديث الدالة على فضائل ومناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وإنما سلك المؤلف رحمه الله هذا المنهج ليبين فيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم عموما، وفضل آل البيت منهم خاصة. وبعد أن بين فضائل العشرة المبشرين بالجنة أو فضائل الأربعة الخلفاء الراشدين، أتبعهم ببيان فضل آل البيت، حيث بين فيما مضى بنا فضائل فاطمة رضي الله عنها بعد ذكر فضائل أبو الحسن، والآن يورد فضائل سبطي النبي صلى الله عليه وسلم وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الباب يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحبهما، وسأل الله تعالى أن يحبهما، فهما محبوبان. من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبهما، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجابة. فعلى ذلك يمكن أن يقال إن الحسنين الحسن والحسين يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقوله طرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني جئته بالليل، والإنسان إذا جاء شخصا بالليل يقال طرقه، فالطرق إنما يكون بالليل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني لما كانت السماء لما كانت النجوم تظهر بالليل أشبهت الطارق الذي يطرق بيوت الناس ليلا، وهذا معنى الطارق. قال: طرقه ليلة لبعض حاجته، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حاجة لدى أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومولاه وابن مولاه، لذلك لما طرقه أحس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به فخرج إليه مشتملا، أي لابسا ثوبا، وقد أخفى في هذا الثوب ولديه الحسن والحسين، وهذا محل النقبة، يعني مكان المنقبة التي خص بها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. نعم، هذا زيادة في التأكيد، مثل قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، والإسراء لا يكون إلا بالليل، فهو زيادة بيان. وقوله طرقه ليلة يعني أراد أن يبين أن هذا حدث يعني صدفة. قال: فقال هذان ابنائي، فنسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه على اعتبار أنهما أبناء بنته. قال: وأبناء فاطمة، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين أن يحبهم الله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري، محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا شريك عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل حسنا وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، إلا أنه جاء في الحسن خاصة. وهذا الحديث أخرجه المحقق وحكم على أن إسناده حسنا، ثم أشار إلى أن هذا الحديث له طرق وأنها واردة في الصحيحين. وكان الأنسب بالمحقق أن يحكم على هذا الحديث بالصحة، لأنه جاء من طرق أخرى تابعت رواية أشعث ابن سوار، وما دام قد توبع بثقة فالمفروض أن الحكم لا يكون لهذا الحديث استقلالا، وإنما يكون لمجموع طرق الحديث كما هي عادة وشان علماء الحديث. ولهذا قال: إسناده حسن. وفيه أشعث بن سوار قال: ضعيف. تقدم في الحديث رقم 231، لكن يقول: وقد تابعه شعبة في الحديث التالي، وفيه شريك قال: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. قد تقدم في الحديث رقم 147. وفيه يحيى ابن طلحة اليربوعي الكوفي لين الحديث من العاشرة. هذا ما ذكره في التقريب، لكن لهما متابعات عند الشيخين وغيرهما كما في التخريج. والإمام البخاري أخرج هذا الحديث في فضائل الصحابة، وكذلك الإمام مسلم، والإمام أحمد ساقه في كتابه المسند، وهكذا في كتاب فضائل الصحابة، والترمذي ساقه في كتاب المناقب، وابن أبي شيبة ساقه في كتابه المصنف، وأبو داود الطيالسي أورده في مسنده، وابن حبان في كتابه التقاسيم والأنواع يعني في صحيحه قال جميعهم من طرق عن عدي بن ثابت عن البراء به، فعرف أن السند بهذه المتابعات قد صح. وهذا ما أحببت أن أشير إليه. ثم ساق الرواية الثانية وهي رواية أخرجها البخاري في فضائل الصحابة، فقال رحمه الله وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار عن سفيان عن شبابة ابن سوار عن شعبة عن عدي بن ثابت، وشعبة هنا تابع شريكا. قال عن عدي بن ثابت عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن ابن علي رضي الله عنهما على عاتقه وقال اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا الحديث كما أشار أنه مخرج في الصحيحين، لكن كما ذكرت أنه قد توبع برواية الثقات. نعم ايش هي؟ ها لم يذكر الحديث انه حمله في الصلاة، وانما حمله صدفة حملا ما جاء الكلام انه في الصلاة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أو حمل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه. وإنما الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله إنما هي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها، حملها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلوات الفريضة. ثم قال رحمه الله باب حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على محبة الحسن والحسين وأبيهما وأمهما رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني علي بن جعفر بن محمد قال حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن عن علي رضي الله تعالى عن جده عن علي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. وهذا الخبر علق عليه المحقق بأنه ضعيف، قال والخبر منكر، ولعله قصد بالخبر يعني المتن منكر، وإلا فإن الخبر يطلق على الإسناد والمتن معا، لأن الخبر رديف لكلمة الحديث، ثم بين موجبات الضعف، فقال فيه علي بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين إلى مقبول من الطبقة العاشرة، وأشار المؤلف إلى أنه لم يجد له متابع في هذا الحديث. وأما محمد بن جعفر وأما موسى بن جعفر هو الكاظم، قال صدوق عابد تقدم في الحديث رقم 256. وهذا الحديث قال فيه إنه منكر، لكن يقول أخرجه الترمذي في المناقب وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، وجاء في تعليق الإمام الترمذي على هذا الخبر قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي في السير، يعني في سير إعلام النبلاء، إسناده ضعيف والمتن منكر. وقال البزار في الميزان، وقال في الميزان يعني الإمام الذهبي هو صاحب كتاب الميزان، والميزان اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. قال الذهبي في كتاب الميزان قال منكر جدا. نعم اي يعني وجه النكارة في قوله كان معي في درجتي يوم القيامة، يعني هذه عبارة ما وردت إلا في هذا الخبر، والأحاديث الصحيحة جاءت اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهذه الزيادة التي جاءت حيث إنها لم ترد في الأحاديث الصحيحة، وتفرد بروايتها بعض الضعفاء، وتفرد الضعيف هو الحديث المنكر، فعرفت نكارته من هذا الوجه. ثم قال وحدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يحبوان حتى يأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيركبان على ظهره، فإذا جاء بعض الصحابة ليميطهما عنه أشار إليه أن دعهما، فإذا قضى الصلاة ضمهما إلى نحره. ثم قال يا أبا الله، ثم قال بأبي وأمي من كان يحبني فليحب هذين، يعني هذا الذي جاء. أما أنه بنى على محبتهما أن يحصل الإنسان على درجة عالية في الجنة، فهذا الذي يرى أن بعض العلم يرى أنه يعني فيه نكارة. ثم قال رحمه الله وأما حديث يعني الجزء الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعض أولاده ويركب على ظهره فقد جاءت رواية في الحسين رضي الله عنه أنه تسلل من بيته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وقد سجد فركب على ظهره، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى إن الناس يعني تململوا من هذا الفعل. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بين لهم ذلك، فقال إن ابني يعني ركب على ظهره كما يركب البعير أو كما يركب البعير، استناخني وركب على ظهري فكرهت أن أعجله. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أشار إلى أن مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، وهذا الخبر يشهد لحديث الباب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن إسحاق ابن أبي حبيبة مولى رباح مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أو عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا قال ابن عباد في هذا الحديث، أن مروان أتى أبا هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، وقال مروان لأبي هريرة رضي الله عنه: ما وجدت عليك منذ اصطحبنا إلا حبك حسنا وحسينا. يعني إن مروان ابن الحكم وهو أمير الدولة المروانية وأحد خلفاء بني أمية، وقد كانت بينهم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكأنه عتب على أبي هريرة إظهاره محبة الحسن والحسين أمامه وهو ممن يكرههما. هذا ما صرح بي بقوله ما وجدت عليك، ومعنى ما وجدت عليك يعني ما أخذت عليك وما لمتك وما يعني كان في نفسي من تصرفاتك من شيء. نعم. إذا ليش ما يملك؟ لأن الولاء هنا إن كان ولاء عتق فبعد أن يعتق يكون حرا ويملك، هذا إذا كان ولاء عتق. أما إذا كان الولاء للحلف فهذا يملك ابتداء، وهكذا إذا كان الولاء ولاء إسلام، لأن الولاء كما مر بنا عند علماء الحديث يستخدم في هذه المعاني الثلاثة. نعم. قال ما وجدت عليك منذ اصطحبنا، يعني منذ أن كنا أصحابا، إلا حبك حسنا وحسينا. قال فتحفز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجلس، فقال أشهد. فخرجنا معتمرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت حسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان، وهما مع أمهما، فأسرع السير حتى أتاهما، فسمعته يقول لها: ما شأن ابني؟ فقالت: العطش. قال فأسرع السير، قال فأخلف يده إلى شنة فلم يجد فيها ماء، فنادى: هل من أحد منكم معه ماء؟ قال: فلم يبق منا أحد إلا أخلف يده في كلابه يبتغي الماء في شنته، فلم يجد أحد منا قطرة. فقيل: يا رسول الله، ليس مع أحدنا قطرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني أحدهما. فناولته إياه من تحت الخدري. قال فأخذه فضمه إلى صدري وهو يضغو، يعني إن الولد يضغو أي يصيح ويضج، ما يسكت. قال فأدلع له لسانه، أي فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه للحسن أو للحسين، فجعل يمصه يعني الطفل حتى هدأ وسكت أو سكت، فما سمع له بكاء. قال والآخر يبكي كما هو ما سكت. فناولها إياه وقال: ناولين الآخر. فناولته إياه ففعل به كذلك. قال فسكت فما سمع لهما صوت. ثم قال: سيروا. فتصدعنا يمينا وشمالا عن الضعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق. يعني في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما لسانه فارتويا، وهذا يعد من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ثبت الخبر، لأن الإمام أو لأن المحقق علق على هذا الخبر بقوله: إسناده ضعيف. قال: وفيه حاتب وإسماعيل صدوق يهم، ومحمد بن عباد صدوق يهم، وأبو إسحاق بن أبي حبيبة مولى رباح يروي عن أبي هريرة، روى عنه سعد بن إسحاق المديني. قال: وذكره البخاري في تاريخه الكبير، وهكذا ابن أبي حاتم ذكره في كتابه الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من السادس. وهكذا هذا الحديث، يقول إن هذا الحديث لم يقف له، يعني كل الذي أشار فيه إلى إن هذا الخبر ذكر فيه، أو إن الترجمة الراوي وهو سعد بن إسحاق ذكر في كتابي الجرح والتعديل والتاريخ الكبير للبخاري. والحديث قال أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، ولم يشر إلى من خرجه، وكأنه لم يجد من خرجه، ولذلك حكم على هذا الإسناد بالضعف لما فيه من رواة عرفوا بالضعف. نعم، يعني إنه ما عرفاه، وهذا يعتبر عندهم في دائرة المجاهيل، لأن المجهول من روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث يرد فيه على مروان، قال له: ما لي لا أحب هذين، وقد رأيت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكأنه رد على مروان ما وجده عليه من محبته للحسن والحسين. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الحسين رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبا شديدا، فقال: أذهب إلى أمي فقلت: أذهب معه؟ قال: لا. قال: فجاءت برقة من السماء فمشى في ضوئها حتى بلغ. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف جدا، وقال إنه أخرجه، ومحل الضعف فيه قال إن فيه موسى بن عثمان الحضرمي الكوفي غال في التشيع. ولا شك إن هذا الخبر فيه يعني ما يؤيد هذه البدعة. وقال ابن عدي: حديثه ليس بالمحفوظ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، يعني متروك أي متهم بالكذب في حديث الناس، هذا مع المتروك. وعبد الرحمن بن صالح الأزدي صدوق يتشيع. والحديث يقول: أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وأبو نعيم في دلائل النبوة، كلاهما من حديث عبد الرحمن بن صالح به. قال: وعزاه الهندي، يعني في كتابه عزاه الهندي في كتابه اللي هو كنز العمال، والحديث بأرقام، يعني ذكر برقمين، إلى ابن عساكر، أي إن هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. قال الهيثمي في المجمع: فيه موسى بن عثمان وهو متروك، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. قال: وأخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، والقطيع في فضائل الصحابة، يعني زيادة على ما ذكره عبد الله ابن أحمد. من طريق كامل ابن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلما صلى قال أبو هريرة، فذكر الحديث. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار باختصار، ورجال أحمد ثقات، وحسن إسناده أو حسن إسناده وحسن إسناده الشيخ الدكتور وصي الله عباس، وصي الله عباس هذا أحد الأساتذة الموجودين المعاصرين، ها؟ وصي الله عباس هكذا اسمه، ها؟ قال وذكره القطيع في فضائل الصحابة من طريق كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره، فلما صلى قال أبو هريرة فذكر نحوه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث أنه كان يحبه حبا شديدا. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات وحسن إسناده كما قال الشيخ وصي الله عباس في تخريجه لفضائل الصحابة. ثم قال رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما هما ريحانتاي من الدنيا. قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد أو ابن رشيد قال حدثنا منصور أبو النصر قال حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله عن دم البعوض، يعني إذا وقع في الثوب أينجسه؟ هذا سؤال العراقي لمن؟ لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال عبد الله بن عمر وقد علم أن هذا الرجل يعني ممن شارك في قتل الحسين، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وهم قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. هذا الحديث حكم المحقق عليه بأنه صحيح، وقال هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة وفي كتاب الأدب من الصحيح، ورواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة يعني في المصنف، والطيالسي أبو داود في مسنده، والترمذي في جامعه، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه. فهذا الحديث يعني مجمع على صحته. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة يعني بسوار قال حدثنا مهدي عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي نعم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأتاه رجل فسأله عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال هلم انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتين في الدنيا من الدنيا. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال قال حدثنا كريب، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما يثبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيمسكهما بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهما، فلما صلى أجلسهما في حجره ثم مسح رؤوسهما ثم قال إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، ثم أقبل على الناس فقال إن هذا ابني سيء، إن ابني هذا سيد، وأرجو أن يصلح الله عز وجل بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان. هذا الحديث حكم المحقق عليه بحسن الإسناد، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية وابن حبان في صحيحه. قال محمد بن الحسين يعني به الحسن في قوله إن ابني هذا سيء. ويقول المحقق هنا إن هذا الحديث أورده الهيثمي وقال في المجمع، يعني مجمع الزوائد، رجاله أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثق. ثم علق وقال والشطر الأخير من الحديث صحيح وهو قوله إن ابني هذا سيد، فإن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الصلح، وأخرجه أيضا في المناقب يعني من الصحيح وفي فضائل الصحابة، أي إنه كرره في هذه المرات، وأخرجه في الفتن أيضا، كل ذلك يؤكد صحته. ورواه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه أبو داود في السنة يعني من كتابه السنن، والنسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. ومن العجيب أن هذا الكتاب عمل اليوم والليلة ينسبه جل علماء الحديث إلى ابن السني، وابن السني أحد رواة الإمام النسائي، وأخذ العلم عن الإمام النسائي، وكان الأولى أن ينسب إلى الإمام النسائي، لكن غلبت نسبة الكتاب إلى الراوي، وهذا من الأمور التي يعني عرفت في رواية الحديث. يؤلف المؤلف الكتاب، لكن لما كان الراوي له حق إضافة اسمه في كل سند، فبعض الناس ينسبون الكتاب إلى الراوي، كما هو الحال في كتاب الموطأ والذي رواه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. روى الموطأ، والكتاب منسوب إليه، يقال هذا موطأ محمد بن الحسن الشيباني، في حين أن داخل الموطأ يقول محمد بن الحسن حدثني مالك أو قال مالك. ها؟ عمل اليوم والليلة هو كتاب واحد. وابن السني يقول قال أحمد بن شعيب النسائي حدثني أحمد بن شعيب النسائي حدثني أحمد بن شعيب النسائي. ومعلوم أن الإمام النسائي له كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، هو نفسه، لكن اشتهر بين الناس نسبة الكتاب إلى مين؟ إلى الراوي. ولهذا قال هنا إيه؟ والنسائي في عمل اليوم والليلة وفي السنن، ورواه الإمام الترمذي في المناقب يعني من الجامع، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا الطبراني في كتابه الكبير، جميعهم من طرق عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو حفص عمر بن الحسن قاضي حلب قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعد المصيصي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي، فكان إذا سجد جاء الحسن فركب ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه أخذه فوضعه على الأرض وضعا رفيقا، فإذا سجد ركب ظهره، فلما صلى أخذه فوضعه في حجره، فجعل يقبله، فقال له رجل أتفعل بهذا الصبي هكذا؟ يعني تقبلون صبيانكم كما جاء في بعض الروايات؟ فقال إنه ريحانتي، وعسى الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكان هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن الأقرع بن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال أتصنعون هذا بصبيانكم؟ والله إني يقول عن نفسي إني عندي 10 من الولد ما قبلت أحد واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أصنع بك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ ما يصنع به إذا نزع الله من قلبه الرحمة؟ وبين أن من رحمة الله تعالى على الآباء أنهم يربون أبناءهم على المحبة والحنان. وقوله يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، هذا الذي حدث بعد أن ولي رضي الله تعالى عنه الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه، فمكث فيها 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه من أجل أن يحقن دماء المسلمين. تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وحكم المحدث على هذا الحديث بأنه حسن، وقال فيه مصعب بن سعيد المصيصي قال الذهبي صدوق، وقال ابن عدي يحدث عن الثقات. والشاهد أن هذا الحديث يقول تقدم تخريجه في الحديث رقم 1644 حيث أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان، وأن بعضه أو جزءا منه أخرجه الإمام البخاري